اشرب اشرب. فقبل ما يخرج من قبل ان يخرج من مسجده ومن بيته يشارطها على ايه؟ على اهمية الوقت. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وراه أسهل ما عليك يضيع، زي ما ذكرنا عن السلف العجب العاجب العجايب عن السلف. إزاي إزاي كانوا بيستثمروا وقتهم كده؟ هو بده إنه دايما يناقش نفسه كده، ضيعت قد إيه وعملت قد إيه، يبقى بكرة أستأنف. اللي وقفت معاه ده وأنا واقف مستني الأتوبيس على المحطة، فلان بيجي يكلمني، طب فلان ده بيجي الساعة 7:30 إلا 5 بالظبط، يقف معايا مثلا نص ساعة، يبقى أعمل إيه؟ أروح مطلع المصحف، اول ما يجي اروح اقرا في المصحف. يوم ما يعني ما يهونش عليه بقى انه يقطع القراءه فيسيبني، يبقى انا كده عليك. دي خطه ولا لا؟ احيانا بيبقى انسان سامج ممكن يقول لك ممكن تسيب المصحف، عشان عايز اقول لك كلمتين. زي واحد دايما بذكر الحكايه دي، من اعجب ما حدث لي، احنا طبعا في شهر رمضان يطول الخيام، فطبعا بالنسبه للي هنا يعني، والناس بتصلي وبعض الناس يفتح الله عز وجل عليها يقرأ جزئين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، فأنا كنت أصلي في مسجد من هذه المساجد التي تحب أن تجتهد شيئا ما يعني. فطبعا علاج نفسك إيه؟ علاج الوقفة إيه؟ ودي فائدة برضو، لما تقف تخيم الليل ورجلك توجعك ما تحركهاش خالص، اسكن اخشع. خشوع البدن التطامن، زي ما قلنا في الخشوع، فاكرين درس الخشوع؟ زي ما قلنا في الخشوع التطامن، يعني تفضل جامع نفسك على نفسك كده واقف ساكت، ساكت جسمك كله ساكن، ما تحركش نفسك يعني. فاحنا واقفين كده اهو، واحد قاعد يتهز كده، فانا طبعا عايز اثبت رجلي في الارض علشان لو اتهزيت هتعب من الوقفه، وعشان احصل الخشوع. فهو قاعد مش قادر يقف على بعضه، قاعد يروح ويجي كده، فبياخدني معاه طبعا كتفه لو بيتحرك، فانا عايز اوقفه، وانا بصلي كده رحت عامل كده عشان ما يروحش، احجزه كده عشان ما يروحش عليك. عارف عمل ايه؟ راح عامل كده اهو، صح مال خد مني كيرف كده وطلع خد ود. فممكن تمسك المصحف الصبح ليه برضو جالك، سيب المصحف يا اخي عشان عايز موضوع مهم. انا اقصد اقول لك انك اعمل خطه مشارطه على حفظ الوقت، كذلك ثم ليعمد الى حواسه فيشارطها عليها، زي ما ذكر أهل العلم عن الأسود بن يزيد أو عن غيره من السلف، كان إذا مشى قالت النسوة لا تحتجبن منه. ما لما تلاقيه ماشي في وسط الشارع كده ما توقفوش على جنب ليه؟ قال لك لأنه كان لا يرفع بصره قط في الحتة دي، كان في الحتة دي مش بيغض بصره عادي زي ما احنا بنغض كده، لا كان بيبص الرجلين. ليه؟ لأن المساكن فيها كانت قصيرة والنوافذ مفتوحة، فربما لو غض بصره الغض البسيط اللي هو اللي بينغضه في الشارع يتقع عينه على حد، فكمنه عارف. شفت المشارطة بقى؟ بتمشي رايح دكانك، رايح شغلك، رايح من الشارع ده، يبقى تاخد على بقى على نفسك انك تغض بص الرجليك، تبص للحذاء. فكانوا يقولوا لا ما يهمكوش، طالما ده معدي ما تحتجبوش ولا حاجة، لأنه ما بيبصش لحد. فيبدأ يناقش نفسه قبل ما يطلع، يفرغ نفسه ساعة لنفسه، كما قال ميمون بن مهران: حاسب نفسك بنفسك فإن نفس غيرك عليها حسيب غيرك. انت حاسب نفسك انت بنفسك، مالكش دعوة حد. يقعد مع نفسه ساعة، هنعمل ايه في الوقت وعواقب الوقت ايه اللي بيضيع عليه التسبيح والذكر والسير الى الله، ثم هعمل ايه في حواسي دي؟ بقعد مع واحد بيجيب سيرة الناس مش هقعد معاه ازاي؟ هنهره ولا هأمره برفق ولا هأم المكان خالص؟ هعمل انهي حيلة لما يجي صاحبنا ده؟ خطط لنفسك ويومك يومك، اذا ذهب يومك ذهب بعضك، واليوم مختوم عليه، اذا انقضى اليوم ختم عليه، يعني تلف كده وتربط، ثم يوضع عند الله عز وجل فلا يحل خاتمه إلا يوم القيامة. يعني يوم الأربع ده مش هو هو الأربع اللي فات جالك تاني، ده يوم الأربع ده يوم جديد خالص، مخلوق جديد خالص، يتلف ويتربط ويتفك يوم القيامة بقى، يوم أن يذكرك الله عز وجل بكل شيء بكل شيء. المشارطة. ثانيا، وأنا أرى أن هذه النقطة فرع على الأولى، أنا إذا شارطتها قلت لها في المسجد هنعمل كذا كذا كذا، خلاص أنا أخرج بره أعمل إيه؟ أسيبها؟ ما أنا قلت لها وتوصيت أنا وهي، وهي هتطلع بقى جدع معايا قوي وهتنفذ اللي احنا قلنا عليه، لا يمكن. عشان كده كان الشرط الثاني المراقبة، تشترط على نفسك أول ما تطلع بقى من المسجد تراقبها، بصت سمعت، ما تفضل ماسك الحواس كده. والمراقبة إنما هي ثمرة أن يشهد العبد حياة ربه عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها. كنا بقولنا عن سهل بن عبد الله التستوري إيه؟ قال لي خالي يا بني إذا أويت إلى فراشك فقل الله ناظر إلي، الله مطلع علي. أنت عايز تقول كده لنفسك، عايز تقول كده لنفسك دلوقتي وإحنا قاعدين دلوقتي، الله ناظر إلي. علشان كده تجد الورع النادر في السلف اللي ما تلاقوش فينا. لما قلت لك عن عز الدين ابن عبد السلام، لما افتى الرجل ولقى الفتوى فيها شيء من الخطأ، بعت واحد ينادي في الشارع ويقول عز الدين ابن عبد السلام، كأنه بيفضح نفسه. ليه عمل كده؟ ليه؟ عشان هو عارف كده، الله ناظر الي، وانا لو اتفضحت النهاردة احسن لي من انه يفضحني غدا، او اني اقوم بين يديه فيقول لي لما جعلتني اهون الناظرين اليك. مش معنى يعني، كما في الاثر في كتب اهل الكتاب، يا ابن ادم انك لو جاءك خطاب من حبيب لك اخذته واعتزلت جانبا فجلست تقرأه باهتمام، وما لرسائلي بين يديك وانت لا تهتم بها كذلك. ما القرآن بين يديك اهو لسه لحد النهاردة الاسئلة، ممكن اقرأ القرآن وانا محدث، ممكن نسمع القرآن وانا جنب، ممكن اقعد في الجامع وانا حائض. الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ده ابن ابي حازم كان يعلق القرآن بعلاقته، يعني حط القرآن معلقة على الحيطة بحاجة تعلق بيها عشان ما يمسكش المصحف كده مباشرة، يمسكه بالعليقة بتاعته. انا اعلم ان هذه المسائل خلافية، واعلم ان هذا الخلاف خلاف معتبر، ولا انكر الان من الناحية الفقهية حيث الثواب والعقاب، انما انكر الان حيث فضلك وقدرك وهيئتك. احنا اتفقنا قبل ذلك انكم يا اهل المساجد افضل الناس، تقوم تتكلم النهاردة عن المكروه، نعمل مكروه ولا لا اذا اختلف في كراهته وتحريمه، ده مش لائق بيك. ولما ذكرت لك عبد الله بن حذافة المزني رضي الله عنه، ولما قال له الرجل بتاع الروم جوعه وحطوا له لحم خنزير وحطوا له، قال اما اني كنت اجد في دين الله مندوحة، انا كنت اقدر اكل لاني مضطر وانا في مخمصة وحموت، دخلوا بعد ثلاث ايام لقوه مرضيش ياكل لحمة الخنزير ولا يشرب خمرة حتى مالت عنقه بيموت. فقال له انا كنت عندي في الدين وسع، ديننا فيه اتساع، طب وما اكلتش ليه لحد ما كنت هتموت؟ قال لا احب ان اشمتكم بديني، مش عايز اشمتك في ديني. انت اولى انك تقول الكلام ده. المراقبة تكون من ثمرة ان يعلم المرء ان الله الم يعلم بان الله يرى، ايه مش عارف ان الله ينظر اليه ومطلع عليه ومطلع على سره وما هو اخفى من سره، وما هو اخفى من، انت اخفى من السر ده انت ما تدركوش ما تعرفوش، مش كل الخواطر انت بتمسكها. الانسان بيحلم حلم ويصحى الصبح يقول انا ما نسيت، يعلم السر واخفى سبحانه وبحمده، وكل مدون ومكتوب. اذا علم المرء ذلك قويت عنده المراقبة. ذكر ابن خدامة في التوابين أن رجلا من عباد بني إسرائيل أحب امرأة، أو شوف ده المراقبة تنجيه، ما هو الإنسان ممكن يغفل